وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا